ثم انتقل رحمه الله إلى فصل آخر وهو قوله فصل في المقاصد الشرعية. الفصل تقدم أنه ما يكون حاجزا بين الشيء بين الشيئين، ثم يستعمل في طرف من الموضوع العام الذي فيه الحديث، وهذا الفصل خصه بالحديث عن المقاصد الشرعية. وإنما يدرس هذا الأمر لأنه يعين الناظر والمجتهد والمفتي على معرفة موضع الحكم ودرجته في الشرع ورجحانه من عدمه عند التعارض وما شبه ذلك من الفوائد التي قد نقف عليها فيما سيأتي من أسرار الله، ولذلك من الفوائد التي تؤخذ من هذا الأمر. المقاصد الشرعية بمعنى الأمور التي قصدها الشرع بالتكاليف التي أنزلها على عباده، لأن الحكيم لا يأمر بالأفعال ولا ينهى عما نهى عنه إلا لحكمة ولمقصد، فهو لا يعبث. ولذلك كان هذا الأمر ضروريا وجوده في الشريعة، فليكون البحث عنه لهذه الفوائد تقدمت ولغيرها كما قلنا بأنه سيأتي. الأمور المقصودة بالتكاليف الشرعية التي ترجع إليها التكاليف الشرعية، قال الناظم فيها: مقاصد الشرع ثلاث تعتبر، وأصلها ما بالضرورة اشتهار، واتفقت في شأنها الشرائع أن كان أصلا وسواه تابع. مقاصد الشرع ثلاث، الأمور المقصودة من الشرع بإنزال الشرع، قال هي ثلاث مصالح: مصلحة ضرورية، والثانية المصلحة الحاجية، ثالثة المصلحة التحسينية. ثم قال: فجميع التكاليف الشرعية راجع إلى حفظ هذه المصالح الثلاث. إذن مقصد الشريعة من حيث هو الحفظ، فكأن الشرائع التي أنزلت من الله الغرض منها الحفظ. ثم تعين أن ما يحفظ ثلاثة أشياء: الضروريات، الحاجيات، التحسينيات. ينفك أن الشريعة في أوامرها ونهيها ومندوباتها ومستحباتها الغرض منها الحفظ. ما الذي يحفظ بها؟ ثلاثة أشياء: الضروريات، الحاجيات، التحسينيات. من أين عرفنا أن الشريعة بنيت على هذا الحفظ لهذه الأشياء الثلاثة؟ الذي انتهى إليه الأمر وكان الحجة في هذا الباب هو الاستقراء، أنهم استقرأوا الأوامر والنواهي في الشريعة وأحكامها، فوجدوا أنها قفضت لهذا الحفظ. فإذا تأملت فيما تثمره تجد أنه الحفظ، ولكن حفظ ماذا؟ حفظ ما تقدم من الأمور الثلاثة. إذا عرفنا هذا فإننا نبني عليه هذا الوصف العلمي الذي نستفيد منه طريقة النظر، لأن الوصف أحيانا يعطيك طريقة السلوك والنظر والعمل. ألا ترى أنك إذا عرفت أن الشريعة نزلت الحفظ كان هذا الأمر مرافقا لعقلك وذهنك في مجال النظر والبحث في الشريعة وفي الفتوى وفي التفقه وفي التنزيل وفي الفهم وفي كل الأحوال؟ هذا الأمر يصاحبك، وهذا الأمر له تأثير في بنائك العقلي الفكري. إذن الشريعة نزلت لحفظ الأمور الثلاثة. وقد فسر هذه الثلاثة كما تقدم، فقال: مقاصد الشرع ثلاث تعتبر، يعني أن الأصل في المصالح الثلاثة المصلحة التي اشتهر بنسبتها إلى الضرورة، أي المصلحة الضرورية. إذن هذه المصالح الثلاثة أو هذه المواطين الثلاثة التي قال الشرع إنه يجب عليكم أن تحفظوها: ضروريات، الحاجيات، التحسينيات. أصلها جميعا هذا الذي يسمى بالضرورية، ما وصف بالضرورة مما ذكر هو الذي هو الأصل. وأما الحاجيات والتحسينيات فإنها معينة على حفظ مقاصد الضرورية. وهذه المقاصد الضرورية قالوا بأن جميع الشرائع التي مضت في الأمم السالفة كانت معتبرة وكانت محفوظة. بنية الشرائع التي تقدمت كانت هذه الضرورية الخمس مراعاة فيها، وكانت مكان فيها الأمر والنهي يخدم هذا الحفظ في الأمم السابقة. فعلم إذن أن حفظ هذه الضروريات أصيل في جميع الشرائع التي أنزلت إلى أهل الأرض، قال من لدن آدم إلى الآن. وقد اتفقت هذه الشرائع على وجوب حفظها لأنها المقصد الضروري الذي هو المصلحة أصلا الذي يعد أصلا لغيره من المقاصد. فيما ذكره من أن هذه المقاصد الضرورية ثبت في الأمم السالفة في شرائع الأمم السالفة أنه يجب حفظها، هذا الأمر كما تقدم حديث عنه في موطن آخر يجب أن يستقرأ في كتب المتقدمين من أهل هذه الملل، إلا أن تلك الكتب لما مسخت وحرفت كان ظرف هذا الأمر على الوجه المطلوب متعدلا. قد يعترض بعض الناس ويقول إذا كانت هذه الضروريات التي ذكرتم الخمس أو الست بأنها في جميع الأمم تحفظ، فلماذا نرى أمورا حرمت في الإسلام ولم تحرم في الأمم الماضية؟ هذا الأمر يرد على هذا الذي ذكرته، كمثل الخمر مثلا وكمثل الربا وما شابه ذلك ما هو الآن في الإسلام محرم وكان مباحا عند هؤلاء، أو ما كان محرما عندهم وكان مباحا عندنا. هذه المسألة ترجع إلى أصول مختلفة. فيما يتعلق بما حرم عليهم وأبيح لنا، فقد ذكر الله تعالى في القرآن العظيم أنهم قوم بالغوا في عنتهم وطغيانهم، فحرم الله عليهم أشياء ما حرمت عليهم إلا من هذا السبيل، هذا أمر. أما قضية الربا قضية الخمر فهي ليست مباحتين، الخمر والربا ليس مباحين في شرائع الأمم السابقة على التحقيق. الربا مثلا عند اليهود حرام وكذلك عند النصارى، والخمرة نقلت في أمرها وفي حكمها أقوال متضاربة، لكن الذي يقوله أرباب هذا الأمر أن الخمر أيضا كانت محرمة عليهم كما حرمت في هذه الشريعة. وبهذا انتظم لك الأمر بأن هذا الذي اعترض به وهو الخمر والربا لا يصلح للاعتراض، لأنه لم يثبت أنه كان حلالا في الشرائع التي تقدمت. قلنا بأن الأصل الضروري هو الأصل، وأما الحاجي والتحسيني فإنه تابع له في الرأي، فلا يرى على مقصد الحاجي ولا التحسيني إلا بمراعاة المقصد الضروري، لأن الحاجي مكمل للضروري والتحسيني مكمل للحاجي، بمعنى أنه يجب عليك أن تكون في مقاصدك الشرعية مرتبا لهذه الأشياء مقدما بعضها على بعض على ما هي عليه في الشريعة، فإنك تضع الضرورية هو الأول، ثم إذا جئت بالتحسيني أو الحاجي فإنك تراعيه في المنزلة التي وضعها فيها صاحب الشرع. ما هو المقصد الضروري بالتعيين؟ عندما قال بأنه يجب حفظ المقصد الضروري نريد أن نعرفه بالتعيين، أن يذكر لنا ما هذا الذي يجب حفظه وما هذا الذي سمي بأنه من الضروريات، بأنه المقصود بالضروري. قال: وهو الذي برعيه استقر صلاح دنيا وصلاح أخرى، وذاك حفظ الدين ثم العقل والنفس والمال معا والنسل من جهة الوجود والثبات كالأكل والنكاح والصلاة. إذن هذا الضروري الآن تعين وتبينت لنا عيانه أصنافه، وقد بينا لماذا سميناه بالضروري. قال: لأنه الذي استقر أي ثبت برعيه وملاحظته صلاح الدنيا وصلاح الآخرة، فلا تصلح واحدة منهما إلا بمراعاته. بمعنى أنه لو اختل أحد اختل طرف من أطراف هذا الذي سميناه بالضروري، فإن ذلك سيؤدي إلى الفساد في الدنيا والفساد في الآخرة. كل هذا بين. فإذا فقد المقصد الضروري بأن لم يراعى فسادة الدنيا فسد نظامها بالقتال والتهارج. إذا قلنا فسدت الدنيا أو قلنا صلحت الدنيا، فما معنى أن تكون الدنيا صالحة وما معنى أن تكون الدنيا فاسدة؟ يعني ما هو فساد الدنيا وما هو صلاحها؟ فساد الدنيا هو زوال النظام فيها وإطلاق الغرائز بدون ضبط وإطلاق القوي على الضعيف وإطلاق الفاجر على الصالح وعدم ضبط الحقوق والاعتماد على القوة في الكسب ليس على الحق وما شابه ذلك من مظاهر الفساد. فإذا لم يضبط هذه الأمور ولم تحد فقد زال الصلاح في الدنيا، وما سيؤول إليه الأمر هو التهارج والتقاتل. فصلاح الدنيا هو أن يكون كل امرئ يعطي خيره ويكف شره، والفساد في الدنيا هو أن يأتي من الناس الشر ويرتفع فيهم الخير. هذا معنى الصلاح، وهذا ما يريده الإسلام من هذا الدين في صلاح الدنيا، أن تعطي كل ما فيك من خير وتكف كل ما فيك من شر فتكون نافعا غير ضار. هذا هو معنى الصلاح. فإذا كان لك جار ينفعك ولا يضرك، ينصحك ولا يغشك، ينصرك ولا يخذلك، يكف عنك ضره ولا يمنعك من خيره، هذا هو الصلاح. هذا هو الصلاح في الدنيا، وهذا هو الذي إذا فقد شرع الله في الأرض ارتفع. ولهذا إذا قلنا بأن الصلاح هو أن يعطي الإنسان كل خيره ويمنع كل شره، هذا أمر عام وقد ضبطه الشرع بالجزئية: حقوق الجار، حقوق الطفل، حقوق الوالدين، حقوق الأرملاء، حقوق القريب، حقوق الداخل، كل هذا من المقصود به هو الصلاح، أن تعطي ما ينفع وأن ترفع ما يضر. هذا هو الصلاح. فهذا إذا لم يطبق شرع الله ارتفع وحل محله أن كل إنسان سيعطي شره ولا ويمنع خيره، وإذا أعطى خيرا فإنه يتبعه بشر ولا يعطي نفعا إلا بشر. ولهذا فإذا قلنا إذا ارتفع شرع الله فسد العالم، وإذا طبق شرع الله صلح العالم، فكأنه يشير إلى ما تخيله بعض النظار القدامى من أهل الفلسفة الذين كتبوا المدينة الفاضلة. المدينة الفاضلة كان بعضهم يتوهمها بأنه سوف يأتي بمدينة تخلو من جميع مظاهر الشر وليس فيها إلا الخير وليس فيها إلا ما يسر وليس فيها إلا ما ينفع بين الناس، وتخيلها في رأسه وكتبها. إذن فصلاح الدنيا هو أن ينفع الناس ولا يضرون، هذا. وفساد الدنيا هو أن يكون الضرر ويزال المنفعة. واضح ما هو الصلاح؟ فإذا لم يراع فسدت الدنيا فسد نظامها بالقتال والتهارج، لأن إظهار الشر يقتضي الشر من جهة أخرى، فكل يظهر ما عنده من شر، فإذا التقى اثنان فكل منهم سيظهر ما عنده من شر فسد. والعكس إذا التقى الإنسان وأظهر كل واحد ما عنده من نفع هذا هو الصلاح. بالقتال والتهارج، والتهارج نفسه مأخوذ من العرج وهو القتل، هذا أمر الدنيا. عرفنا ما معنى فساد الدنيا إذن، وأن يختل نظامها وليس فيها بين الناس إلا الشر والأذى، فذاك هو الفساد. وأما في الآخرة فأنتم تعلمون أن الذي خلق الآخرة قد ذكر ما هو ما يكون به فيها صلاح وما يكون بها فيها فساد. فإذا لم يراع هذا المقصد الضروري فإنه يفوت بذلك، فإن بذلك يصلح فوت النجاة والنعيم ويحصل الخسران. أنه هنا ليس الخسران معطوف على قوله بفوز لم يعطف على ما تقدم، لأنه قال وفسدت الآخرة بفوت النجاة والنعيم وبحصول الخسران، فلا بد هذا هنا من تقدير مضاف ليحصل المعنى، لأن الخسران غير معطوف على النجاة والنعيم ليس من جنسها فهو مضاد لها، فيكون الكلام حينئذ على هذا الشكل. ففسدت الآخرة بفوت النجاة من العذاب وفوت النعيم في الآخرة وبحصول الخسران، نعوذ بالله من ذلك كله. قد يقول البعض إذا عرفنا أنه إذا لم يراع الضروري انتهت بنا الحياة إلى جحيم، قاتل تهارج الأداء الضرار إطلاق القوي على الضعيف، يطلب الناس بعضهم بعضا، لا منفعة لا رحمة لا شفقة لا أي شيء من هذه الأشياء التي هي الأمور التي انفصل بها الإنسان عن الوحوش إلى غير ذلك. لماذا إذن سمي بالضروري بعد أن عرفنا بأن هذا يترتب على ذلك؟ سمي بالضروري لوجود الحاجة فيه إلى حد الضرورة، بمعنى أنه لا تساهل ولا تسامح في حفظه، وأي تساهل في شأنه يفضي إلى هذا الذي تقدم، جزئيا أو كليا لأنه وإن كان مثلا إذا لم يراعى الدين وأزيل بجميع تجلياته فلا ريب أن فساد العالم آتي. وإذا لم يراعى الدين في الجزئيات الصغيرة كان الفساد آتي في أمور الدنيا أيضا. فلا يذهب بك الظن إلى أن الفساد في الجزئيات لا يؤدي إلى الفساد في الدنيا. عدم مراعاة الدين يؤدي إلى الفساد حتى في الجزئيات التي بينك وبين شخص آخر. ولذلك الفساد قد يكون كليا وقد يكون جزئيا باعتبار عدم مراعاة الدين في أمور الدنيا الجزئية. والذي مثلا ترك أمر الشرع في معاملة من المعاملات عليه أن يعلم بأن هذا الموطن سوف يأتي في الفساد الدنيوي ولا بد من ذلك. خذ مثلا أنت أردت أن تعامل إنسانا على أمر على عقد من العقود، أردت أن تعقد معه أمرا فاتفقتما على الشركة مثلا ودفعت له المال ولم تكتب هذا الحق الذي لك عليه، معنى أن المعاملة خلات من الإشهاد وخلات من التوثيق بالكتابة، ثم بعد ذلك الشريك انقلب عليك فقال لم تعطيني شيئا أنكرك، في هذه الحالة حضر الفساد. ويؤدي بكم هذا الأمر إلى التقاتل والتهارج والمحاكم إلى ما لا نهاية من المفاسد. إذن فتطبيق شرع الله تعالى بالكل يصلح العالم، وتطبيقه بالجزء يصلح الجزء. فليس الفساد كما يتوهم أن لا بد أن يخلو العالم من الفساد في الأرض، فالفساد كما يجيء في الكليات يجيء في الجزئيات، وكما يجيء عمن يجيء خاص. واضح. وخذ هذا المثال وقس عليه جميع ما تلك فيه شرع الله من المعاملات، في الانكحات، في البيوع، في الاجاره، في العلاقه بينك وبين، كل هذه الاشياء اذا طبق فيها شرع الله اثمر النظام، واذا اغفل فيه شرع الله ادى الى هذا الذي تقدم ذكره. اذن فلا بد من الانضباط بالشرع حتى في الجزئيات، لان تؤدي الفساد في الدنيا ايضا. سمينا هذا بالضروري كما تقدم لأنه لا يمكن أبدا أن يتساهل فيه. وحددت هذه الضرورية المواطن لها بأنها ستة: حفظ الدين وهو المقصد الضروري الذي يجب حفظه، والحفظ يكون بالجلب والدفع، جلب ما يثبت هذا الحفظ ودفع ما يمس هذا الحفظ. ولذلك يبدأون بالإثبات والجلب قبل الحديث عن الدفع. تحفظه لأنك تسقيه وتزيد فيه ما وجب في أن يزاد، وتعضده بما يعينه على البقاء وعلى التقوية وعلى كذا وعلى القوة وعلى كذا، ولكن أيضا تدرأ عنه ما يفسده. فالحفظ للدين يكون من جهتين: من جهة جلب ما يثبته، ومن جهة درء ما يفسده كما سيأتي. ولكن نبدأ بما يثبت به، ما يثبت الدين. فشرع لأجل مراعاة حفظ قتل الكفار والمرتدين وعقوبة الداعين إلى البدع أفعال تفعله أنت لكي تثبت هذا الدين وتبقيه تفعال قتال الكفار والمرتدين وعقوبة الداعين إلى البدع. وهذا هي فقط تمثيلة، قد تزيد من ذلك مئين من الأمثلة التي شرعت لحفظ الدين من هذا الصنف. ولو استقرأت الشريعة وكنت من الملاعين بالبحث لجمعت من هذا الصنف كثيرا من الأمثلة، الأشياء التي شرعت من أجل حفظ الدين. ثم وهذه الآن ذكرناها مثالا، وعلى النظر أن, أن, أن, أن يستقصي في أمثلة أخرى ويجلبها من الكتاب والسنة ويزيدها لما هنا فيتسع ما عنده من الأمثلة حتى يكون عنده هذا الشيء قد وصل إلى درجة اليقين. لأن الغرض من كثرة الأدلة ما هو؟ هو أن تنتقل من درجة الظن ثم الظن الغالب ثم اليقين، فإذا وصلت إلى اليقين أصبح عندك هذا الأمر حقيقة علمية لا ينفك عن ذهنك. ولذلك بعض الناس بعض العلماء يقولون في مواطن الاستدلال إذا استطعنا أن نبلغ بالأئمة درجة اليقين فإننا نسلكه. مثلا إذا جبتنا مثلا 5 أمثلة عليكم عندك الظن، ولكن إذا مشيت تنزل 100 150 60 200 أصبح عندك الأمر مقطوعا به، لأن كل دليل يقوم مقام شاهد. القرائن والأدلة بمثابة الشهود. زي واحد قال لك مات فلان السوق، ايوا قالوا واحد يمكن جاء الاخر جاء 3 4 5 10 60 70 هذا عندك الان ماذا يقين، فهذا ايضا من ذاك. ولذلك تكثير الامثلة ليس عيبا اذا قصد به هذا الامر، هو رفع الظن الى درجة اليقين. كان بعض العلماء كابن القيم يسلك هذا المسلك، يستدل لمسألة واحدة بعشرات من الأمثلة، وهذا مفيد جدا، وهذا يحتاج إلى نفس وصبر، أن الإنسان إذا اكتسب الأمثلة بعد المسألة يحسب الملل، شيء واضح، لا، هذا الغرض إذا قصد بهذا فهو مطلوب. إذن الأمثلة التي ذكرت هنا للتمثيل في هذه الأشياء تمثل ثم تحق بها ما سواها، وعليك أن تكون إنسانا ينظر في الأشياء ويستطيع أن يشتري شيئا في السوق، في ما يشتري لك ويبسوك ويكسيوك ويطعموك وانت جالس تشوف مرة شمشي الأدلة الشرعية وشي في واحد الأمثلة ولا 4 انت تتفعل الله وقال البخاري ومسلم وقال القرآن، هتجيب شي أمثلة شرعها الله تعالى لحفظ الدين في 3 ولا 4 هل تخدم؟ لما انت قلت يسلوا لي في الناس يجيبوا في الناس الأدلة ومشوا يديروا الاستقراء ويديروا كل شيء ما علموا منهج، فيعمل من بعدهم على طريقين. هذا أمر الدين. الأمر الثاني الضروري الثاني هو العقل، وقد شرع لحفظ العقل من الإفساد حد شارب المسكر ب80 جلدة وشرع له أيضا تحريم الخمر تحريم الغنى، وشرع له أيضا أمور كلها التي تؤثر في العقل كيف ما كانت. لحفظ العقل شرعت أمور كثيرة لأنه من الضروريات التي أوجب الله تعالى أن تحفظ. ثم أيضا حفظ النفس من الهلاك والإهلاك، وهو المقصد الضروري الذي شرع لأجل مراعاته القصاص. ورابعها حفظ المال من الإضاعة، وهو المقصد الضروري الذي شرع لأجله ولأجل مراعاته حد السرقة والحرابة قوله معان جميعا. وخامسها حفظ نسب النسل إلى الذرية. وسادسها حفظ العرض عن التنقيص، ومن الناس من جعل حفظ النسل والعرض شيئا واحدا ومنهم من فرق، هذا معروف في التقسيم. أنتمي هذا الذي تقرر لديك الآن، قد عرفت ما يجب عليك ما يجب أن يحفظ، وأن بحفظ ما ذكر تحفظ صلاح الدنيا وصلاح الآخرة. إذن فما يحفظ الآن معروف. والمثال الذي وضعه الشرع لكل شيء منها لحفظ كل واحد من هذه الأشياء التي يجب حفظها مذكور، والغرض منك هو أن تعرف أن هذه الأمور قد وضع عليها الإسلام والسياسة، وعليك إذا اقتربت من هذا الذي أمر الإسلام بحفظه أن تعلم بأنك قد الآن وقفت على أمر جعل له الإسلام سياجا، وقال لك هذا الأمر راه الله سبحانه وتعالى شرع دينه من أجل حفظه. وبذلك ستستشعر في قرارة نفسك ماذا؟ أن هذا الشيء الآن الذي سوف تقدم على عمل على فتوى فيه أو الحكم عليه أو ما شبه ذلك أو حتى التصرف فيما يتعلق به سوف تكون على بصيرة، لأنك أمام أمر هذا حاله تفتيش أمر ولكنه على قبل العقل، سوف تحضر هذا الأمر تفتي العقل ولا بد أنك ستحضره، ستتناول شيئا تأكله ولكن تعلم أن له على قبل العقل، سوف تستحضر هذا الأمر في أي محل تريد أن يحضر العقل يحضر معه وجوب الحل، وهذا يجعلك منضبط سلوك ومنضبط في القول ومنضبط في الفتوى، فتكون بهذا قد استفدت طريقة النظر والعمل والتصرف مع هذا الشيء الذي يجب حفظه. هذا واضح. إذا عرفنا هذا ننتقل إلى مسألة أخرى. قلنا بأن حفظ نسب النسل أي الذرية عن الجهل وهو المقصد الضروري الذي لأجله شرع مراعاة حد الزنا. هذا قد يجي لإثبات أغلب الأحكام تجي من الشارع قضية الإثبات ما يثبت الدين، يعني ما يزاد عليه من أجل تثبيته تجيء من جهة الشارع، ولكن الذي يجيء فيه الاجتهاد كثيرا هو جانب الحفظ جانب الدفع، والذي في المجال فيه واسع، لأنك لا تستطيع أن تزيد في الشريعة شيئا يثبتها إلا إذا كان الدليل الشرعي قد قام على ذلك كما سيأتي. إذن هذه هي الأشياء التي يجب أن نحفظها، ليس كذلك؟ نعم يجب أن نحفظها. كم هي؟ بالنسبة ومن الناس من قال بأنها لأن العرض والنسل شيء واحد، ومن الناس من يقول بأن هذا كله يعطي مقصدا واحدا وهو الحرية لإنقاذ، لأنك إذا كنت عاملا بهذا الدين على هذا الوجه فقد تحررت من كثير من الأمور التي تقيد الإنسان وتغله وتسيره عبدا خاضعا لغير الحق، فيكون المقصود الأعظم في هذا هو تحرير الإنسان من عبودية الطغيان وإدخاله تحت حرية العقل. منهم من يرى هذا، إلا أن هذا في واقع الأمر ليس منصوصا عليه في كتب المتقدمين، وإن كان هذا من ثمرات التي تؤخذ من هذا الأمر. على كل هذه الثمرة واضحة بين بأن في خرج من العبود بجميع أصناف أشكالها وألوانها إلى الحرية، إلا أن هذه الجهات تدرس على اعتبار أنها الثمرات. فلو أن قائل يقول إن الذي يجب حفظه هو الحرية بالمعنى الشرعي المأخوذ من هذا الأمر، لكن أمره بعيدا، لأن الدين وحفظ وحفظ وحفظ فيه في الآخر أنك حر، حررت من الذل وحررت من الطغيان، حررت من عبودية الشياطين شياطين الإنس والجن، وحررت من جهات متعددة، فكأن الله تعالى يقول حررتك بهذا. فالغرض من هذا الدين هو تحرير، ولا يخفى أن بعض ممن تقدم قد نطق بهذا وقال بأنه تحرروا، يقول خرجنا من الذل، ويخرج من الذل ما هو تحرير. ما الذي يكون فيه العبد؟ الذل. ما الذي يكون فيه المسجون؟ الذل. وهذا غير بعيد أن يكون المقصود عدم الشرع، غير أنه لما لم يأخذ المتقدمون بالواو أنه فاعل، فهذا يبقى يقولها أرفع مش هذا أرفع لك شيء، بس يقول المتقدمين ما يتخلقوا شيء. نعم نفعوهم شيء. لما أنا عارف ما اسمك أنا اسمك أنا. إذا لما لم يكن المتقدمون قد خاضوا في هذه المسألة وليست أمرا يتعلق به نظر الفقيه ولا يعينه في التبصر بمواقع الأحكام ولا بموجبات الترجيح، فإننا نقول إنه في مقتضيات العقول موجود ولكن غير لن نشتغل تقبل مسألة المعارض. قلت إذا قلنا إذا لكم نعم ربعي بن خراش أنا رسطوم كلاما جميلا في هذا الباب. ونرجع إلى الموضوع لأن سوف يخرجون إلى ذلك الصفات الجاهلية والتي رفعها الإسلام وكيف نسميها حرية إلى آخره، هذا موضوعنا اتركوا لي. ننتقل الآن إلى مسألة أخرى وهي قد يسترطب، وهذه المقاصد الستة وهذه المقاصد الستة مراتب، أنت كذلك؟ عندكم مرتبة ولا مرتبة؟ عندكم مرتبة؟ أنشد عليكم. نعم. وهذه المقاصد الستة مرتبة، ثاني كيف تعمل؟ قلنا المراتب يكون حسن لأن أعلاها يكون موافق لهذه كلمة مراتب، ولكن إذا كانت مرتبة فلازم نخذوها مرتبة، ولكن لو قلنا مراتب لن يكون هذا إلا موافقا لسياق الكلام فكذلك. نعم. وهذه المقاصد الستة مرتبة، يعني أنها ليست في مرتبة واحدة، أعلاها حفظ الدين فيجب تقديمه على جميعها عند التعارض، فإذا دار الهلاك بينه وبين واحد منها قدم عليه، بمعنى أنه إذا كان في أمر ما إما ذهاب الدين وإما ذهاب النفس يكون حينئذ تقديم الدين أمرا واجبا، إلا أن هذا الأمر يجب فيه التفصيل، يجب أن يكون فيه التفصيل حتى لا يظن ظان بأن كل أمر عرض في الدين مع وعرض النفس فليذهب فتذهب فيه النفس، ليس الأمر كذلك. أولا ذهاب الدين معناه ليس الانتقال إلى الرخصة، لأن البعض يظن بأنه إذا كانت به شدة أو وحرج شديد إذا انتقل إلى الرخصة يعد من الذين قدموا الدين على الناس، وهذا غلط، لأن تقديم الدين على النفس ليس هذا هو محل، ليس هذا هو محله، محله إذا قلنا بأن الدين سوف يزول وتبقى أو أن يبقى الدين وتزول، مثلا هزم الكفار على المسلمين فلا شك أنهم سيستأصلونه، واستئصالهم فيه ذهاب الدين، وهب أنهم لم يستأصلهم ولكن انتصروا عليهم فلا شك أنهم سيجبرونهم على الرجوع إلى الكفر كما فعلوا في إسبانيا المورسيكيين لما دخلوا وضعوا محاكم التفتيش، فإما أن تتنصر وإما أن تقتل، وهرب الناس إلى الجبال وهرب الناس بدينهم المورسيكيين وتتبعوهم يحكمون بالموت وقتلوا منهم ما لا يعني أمور تقشعر لها الأبدان. فإذا كنت حاملا للسيف وعرفت أن هذا الحال هو الذي يقع للإسلام وأن الإسلام سيستأصل في هذه البقعة من الأرض أو أن المسلمين هم من يستقصون في هذا البلد، فلا شك أنه يجب عليك حينئذ أن تقدم الدين، أن تقدم النفس على مدى أن تقدم الدين على النفس، أن يكون الدين هو الذي يجب حفظه وتضحي بالناس، هذا واضح كذلك بين. لكن بعض الناس يظن بأنه إذا اشتد به الأمر من المرض إذا توضع أو إذا تيمم أو اشتد به العطش في الصحراء أنه إذا صبر على الصوم قدم الدين على النفس، هذا غلط، لأن الدين قد يثبت مع الأكل ويثبت مع الشرب، وأنت لن تخرج من الإسلام بأكلك ولا بشربك، أنا مسلمون عملت بأمر شرعي في حقي. وليس مثلا الإنسان الذي لا يزن بين المفاسد والمصالح في أمره بالذي يعرف تقديم النفس على الدين ولا غيره، وإنما هو عابث يظن بأن في كل أمر تشدد قد عمل بالدين وترك الهوى والنفس، وهذا خلاف الحقيقة. لابد إذن أن نعلم بأن تقديم الدين على تقديم الدين فموقعه المعروف، ثم بعد ذلك تمد نظرك إلى جهة أخرى، تقديم أغراضها على الدين وتقديم مطالبها على أمور الدين، هكذا هو المقصود بتقديم الدين على النفس. فإذا كان هذا الشيء أمر الله تعالى به والنفس لا تأباه، هنا تقديم الدين على الناس تأباه. مثلا أمر الشرع بالوضوء والنفس تريد التيمم أو تريد أن لا تتوضأ أصلا، هنا يجب أن يقدم الدين على النفس على أغراضها وشهواتها ووجودها. ولكن إذا كان الأمر فقط فيما تقدم من الصور كالذي اشتد به عطش أو به مرض ثم أراد أن ينزل هذه القاعدة على نفسه، فهذا مخطئ، لأنه لا يعلم أن هذا الذي يفعله من الرخصة هو دين الله، وأنه ليس في ذلك أي تقديم للدين على النفس أبدا. إذن القمة ما هو؟ قمة الدين حفظ الدين، ثم يليه حفظ النفس، ثم يلي ذلك حفظ العقل، بمعنى أنه لو خير المرء بين أن يذهب عقله أو يموت فلا شك أنه سيقدم ذهاب عقله على إزهاق روحه، ثم يلي ذلك حفظ النسب، ثم يلي ذلك حفظ المال والعرض، وقيل العرض ثم المال، لأنهما إلا أن السبكي جعل المال والعرض في رتبة واحدة إلا أن الذي ذهب إليه بعضهم أن ما كان من حفظ العرض آيلا لحفظ النسب كتحريم القذف فهو أرفع رتبة من المال، ثم قال وما سوى ذلك فهو دون المال في الرتبة. إذا عرفنا كيف نرتب الآن هذه ماذا؟ هذه الضروريات كذلك. وهذا الترتيب هل يعطيك طريقة العمل؟ دابا أنا رتبت هذه الضروريات ثم عرضت لي في حياتي جزئيات عرضت لي وأردت أن أفهم أحكامها، فهل هذا الآن هذا الترتيب يكفي في معرفة الأحكام التي أنزل على الجزئيات المنطوية تحت هذه الأمور، أما أن الأمر ليس كذلك؟ مثلا رجل يبيع في المحرمات في بلاد المسلمين، بس نخرج من خلاف الأحناف ومن غيره، في بلاد المسلمين أو يعمل في المحرمات في بلاد المسلمين، فيستفتي ويقول لك أنا أعمل في كذا وكذا وكذا مما حرمه الله وأريد أن أعرف حكم الشرع في هذه المسألة، أنا لي أولاد وعلي نفقات أولاد والدين وأريد أن أعرف هل أنا الآن يجب علي الخروج من هذا العمل الذي أنا فيه الآن واجب علي شرعا وأنتقل إلى ما سواه، أو أخرج بدون أن أجد عملا، أو أبقى؟ ما الذي ترونه في هذه المسألة؟ في مثل هذه المسائل يستحضر الناس اعتبارات، مع أن في الأصل الشرعي أن هذا العمل محرم بالنص وبائعها، وقال النبي صلى الله عليه وسلم في العشرة الذين لعنهم في ماذا؟ في مسألة الخمر وحملها وبائعها إلى آخره وسلم وأبهد مثلا. في هذه الحالة بعض الناس يأمره مباشرة بالخروج، يقول ارحل اخرج من هذا العمل فأنت في غضب الله ونقمته، وبعضهم يقول له لابد أن ندرس حاله نسأله هل هو الذي يعين حول السجن، ما هي المصائب والكوارث التي تترتب على خروجه، هل يؤدي به ذلك إلى إلى أمور أعظم مما تركه من جهة الضرر والمعاصي أم لا. هذا الرجل فقه في الكين فيه موضوع الفقه فيه، هل هذه الحالة التي هو فيها من الضرورة والحاجة تجعله مثل ذلك الرجل الذي قلنا بأنه في رمضان لحق به الجوع والعطش في الصحراء فأمره الشرع بأن يشرب، هل حالة هذا الشخص مثل حالة ذاك أم لا؟ بعض الناس لا يعرج أبدا على هذا الاعتبار، يقول لك نحن لم ندرس حاله، أمره الشرع بترك الحرام والرجل ملعون إن بقي هكذا واللعن مستمر عليه لن ينفعه عن هذا الذي ذكره. وبعضهم وهم الذين قالوا بأنهم من المقاصديين يقولون لا، لا بد من المراعاة حاله ودراسة أحواله، لأن هذا الشخص قد يكون ينفق على والدين كبيرين مريضين أو ينفق على صبيتين لو تركهم ضاعوا إلى غير ذلك من الاعتبارات التي تظهر في هذا المقام. في هذه الحالة يجب عليك أن تعلم هل هذه الحالة التي فيها هذا الرجل لو استمر فيها له قد قدم فيه المال على الدين، أم أنه لم يقدم المال على الدين وإنما هو إنسان كسب المال حلال له من هذا الباب لأنه من باب الضرورة. والشعر هذا السيد اللي قال سهلا ما زلت يبيع وتيسر يقدم الدين ولا قدم المال، ها ما ترون في هذه المسألة؟ هل قدم حفظ المال مثلا وكسب المال على هذا الكسب المال واجب، كسب المعاش داخل في الواجبات لأن به قمم بنية الإنسان كما قال هنا به قمم البنية في ممدات وجوب الإنسان كذلك. إذا فهل نعتبر هذا الشخص بأنه مقدم للمال على الدين أم أن الرجل لم يقدم المال على الدين وأنه عمل بالدين في هذا المقام وأنه لا تعرض بين حاله وبين حكم الشرعي؟ الظاهر نعم قدم المال، إذا هذا عاصي على الحساب. نعم إذا كان قدم المال واجب عليه أنه يخرج، لأن المال لا يقدم على الدين، كسب المال لا يقدم على الدين. ولكن إذا كان حاله أنه الحاجر لا يرد عليه هذا الأمر أصلا لأنه إنما عمل بمقتضى الدين، فهذا الشخص لا يمكن أن نقول أنه قدم المال، وإنما نقول بأنه ما عمله ليس خارجا فيه عن الدين بل هو في الدين وهذا الكسب لم يخرجه عن ذلك. ما ترون في هذه المسألة؟ قبلكم ما ترون؟ لا ترون شيئا؟ معنى أنه من أصحاب الرخصة. يعني أنه من أصحاب الرخصة. نتحدث عن رجل يبيع الخمر وهذا هو من هذا الأمر يعيش، ثم إنه بعد ذلك قيل له بأن هذا الذي شتمه حرام وأنه تطعم أولادك من الحرام وأنما تشق على الوالدين حرام وأنه يجب عليك أن تخرج من هذا العمل وهذا العمل لن يزيد عملا آخر إلا بعد مدة، هذا إن وجده والأمر مضمون، وهو ينفق على الوالدين وعنده صبيان وعنده كذا، هل يبقى في هذا العمل أو يخرج؟ شنو هو اللي كتشوفه؟ وش يبقى لأن حاله يستدعي الرخصة أو أن يبقى في هذا العمل؟ نعم يخرج جاي. إذا خرج هذا الرجل وترتب على خروجه فساد في الدين، هل هذا الخروج ترونه سببا شرعيا؟ فالأسباب الشرعية لا تترتب عليها المفاسد. من شرط السبب الذي تتوسل به إلى الدين أن لا يكون سببا يترتب عليه المفاسد المحرمة. هذا الرزق غادي يخرج وإن غيضيعوا تجد وتحتجوا كذا وسيقعون في مشقة وحرج، والأولاد قد يضيعون لسبب أو لآخر وليس لهم وعيد، والزمن زمن الأهل لا يخفى عليكم، لو في المدينة إما الكراء وإما الشارع، إما إما إما إما إما القدرة على البقاء وإما وإما التسرد، أليس كذلك؟ إذن ثم قلت الخروج، أليس كذلك؟ هذا لا سبب، ولكن السبب الشرعي المعروف أنه له لا تترتب عليه المضر. لو توسل بهذا السبب إلى الخير فلا بد أن يترتب عنه الخير، ولكن إذا كان الذي ذكرته هو السبب الذي يخرج به من هذا الأمر ثم ترتبت عليه المفاسد والمضار، إذن فالسبب الذي سوف يفعل هذا الرجل لم تجدوه بعد، تكون شيء سبب قلبوا على شيء سبب شرعي. دائما إذا وقع المرء في مثل هذه الحالة ثم عرض له السبب الذي يتوصل به إلى إلى إلى إلى ترك هذا الشيء المحرم، هل ينظر في حقيقة ذلك السبب، هل هو سبب شرعي ولا غير شرعي؟ لأننا غادي نخرج أنا مثلا وغادي نتشرد وغادي نتشرد الدراري وغادي نتشرد المرأة مثلا، هذا سبب، والتشرد حرام، وضياع الأولاد حرام، وإضاعة الوالدين حرام مع وجوب الإنفاق عليهم، بل قالوا بأن الرجل لو لم يزيد أن ينفق لو لم يزيد ما ينفقه على المرأة إلى الحرام جاز له أن يتزوج. ما يقول عن الفقهاء هذا الشيء، إنسان مثلا ما لقى باش يعيش الدراري للحرام خصو يتزوج، إذا اضطر على كل حال في به الحال درجة الاضطرار، وأنت كتقول بأن هذا السيد غيضيع الدراري ويضيع الوالدين ما يبقاش هنا، ألا ترون بأن هذا السبب الذي سوف يوصل به إلى هذا الأمر غير شرعي؟ ذلكم قلبوا على شيء سبب، هذا السبب دابا راه ما فيش حد يؤدي الى المنكر، قلبوا على شي سبب اخر. وجدنا جميع الضروريه اللي كنا نقول دابا الفقهاء كنا في الربا ديك الناس يقولوا واخا في الربا مثلا شي بحال الخمر. ايوا الربا قضيه الربا هذه شويه حظه، قضيه ديال الربا شويه خايبه، يعني كيزيدوا فيها الزياد، يعني الانسان عاوتاني الضروره اللي كتوصل الانسان باش يبقى في الربا كيضخموها كتكون كبيره كتزاد، ولكن كل ما كتنزل شويه لهذوك الامور الاخرى كتكون الامور بحسبها، الحاجه تقدر على مقتضاها. دابا المختصر القولي ان تقديم المال هنا غير موجود اطلاقا، لان هذا الشخص معنى تقديم المال المال الذي لم ينسحب عليه حكم الضروره والحاجه التي تؤدي الى الترخيص، هذاك المال من اللي غادي ناخذوه في البار ولا السمو العافيه فضعف في المقفل ما كان شرط ما كان والو ما كان غير سخط كذلك وما تعرف يا زعما هي هذه مثلا اخذتها ما بغيتيش انا كنت تكون انت اللي عجبك. اذا هذا السيد مثلا اخذ المال في هذاك البار ونظر فيه فوجده انه مال ضروره وقاطع قطعة من الميت ونظر فيها فلم ير بينهما فرقا كلاهما أرجعيه، فهل هذا المال الآن مازال هو هذا المال اللي كان كيشدو السهول اللي مشات اللي قبل ما يكون الدراري قبل ما تكون المراه؟ أبدا هذا أرجعيت إليه الضرورة، وقطعة من لحم الميتة أرجئت إليها الضرورة إن سحبت على الجميع صفة الضرورة. راه الأمور ترد الصفات على المواطن وعلى الأشياء فترد عليها الأحكام الفقهية، وهذا هو الفرق بين الحس الفقهي والحس العلمي. لأن مثلا عندما يأتي الإنسان ويقول افعل دون أن ينظر في حقيقة ذلك من الناحية الشرعية، أو أن يقول لهذا المال يجب أن يترك دون أن ينظر إلى حقيقته باعتبار المكلف، هذا إنسان لا يعرف كيف ينظر في الأشياء النظرة الفقهية المطلوبة، أليس كذلك؟ إذن خلاصة الكلام أنه يجب تقديم الدين على ما ذكر، ولكن ليس الأمر بكل ما عرض فيه الدين على حسب الفهم العامي ديالنا احنا وعلى حسب الفهم المتداول أنه تصل نقدم الدين، لا بد من النظرة في المسألة وتحليلها فقهيا، والنظر في صورتها وتشتيتها، والنظر هل هي تصلح لأدلة أخرى أم لا تصلح إلا لهذا الدليل، وإذا تعرضت الأدلة وجب حينئذ الترجيح فيصار حينئذ إلى تطبيق حكم الله تعالى في النازلة على ما يقتضيه حالها، على ما يقتضيه حاله، أن الأمور والصفات التي في المحا تتبعها الأحكام، وإذا وجدت الصفة تبعها الدليل، ثم الدليل يتبع الحكم. دابا كتجي الضرورة هي الصفة، كيتبعها النص، النص كيتبع عليه الحكم. واضح؟ كتقول السبب باش كتقول مثلا يخرج، قلنا هذا سبب. ماذا؟ سيصل به إلى ماذا؟ تقولون سيصل به إلى الحلال، سيصل به إلى الواجب، سيصل به إلى المندوب، سيصل به إلى كذا، الله أعلم ما الذي سيترتب على هذا السبب، لكن هذا السبب تحققنا بأنه سيترتب عليه ما هو حرام، قلنا عهدنا في أسباب الشرع أنها لا تنشأ عنها المحرمات ولا تنشأ عنها المفاسد، إذن فهذا السبب الآن يجب أن لا يكون مشروعا، فلنبحث على سبب آخر هو الذي سيكون السبب الشرعي في هذا المحل، ولا شك أنه موجود، لا شك أنه كاين موجود، إذ في كل جزئية ونازلة في الوجود حكم الله تعالى، حكم الله تعالى كيف ما كان، ولا يمكن أن يأخذ حكما ويقول هذا حكم الله مع ما فيه من الخلال في الأوصاف. حتى لا نطيل في هذا المقال، فإننا مثلنا بهذا من أجل أن يفتح به النظر في جميع المقارنات الأخرى. إذن فقد جعلوا الدين ثم النفس ثم العقل ثم النسب ثم المال إلى آخره. هذه كلها يجب أن تحفظ من جهة الوجود والثبات، يجب أن تحفظها من جهة وجودها وثباتها. إذا قلنا بأن الحفظ يكون مثلا ماذا؟ بالجلب والإثبات. أيوة الدفع، الدفع بقي موصلنا له، نحن الآن في الإثبات. بماذا تثبت هذه، أو بماذا تثبت حفظ هذه الستة؟ إقامة أركانها وتثبيت قواعدها، وذلك كالأكل والنكاح والصلاة. فالأكل راجع للنفس، النكاح تابع للنسب، والصلاة راجع للدين. قال فاستعمال المأكولات راجع إلى حفظ النفس والعقل من جهة الوجود والثبات، وكذلك استعمال العادات من المشروبات والملبسات والمسكونات، لأن وجود النفس والعقل وثبوتهما منوط باستعمال العادات، فلا يوجدان ولا يثبتان بدون استعمالهما. إذن هذه كتسمى أدوات الجلب والتثبيت، وكذلك وأما النكاح وسائل المعاملات فهي رازعة إلى حفظ النسب والمال والعرض من جهة الوجود والثبات نفس الأمر، وإلى حفظ النفس والعقل أيضا من جهتهما، لكن بواسطة استعمال العادات، لأن وجود النسب والمال والعرض وثبوتهما منوط بالمعاملات مع الناس بالنكاح والباع وسائل العقود، فلا يوجد نسب ولا مال ولا عرض ولا يثبت بعد الوجود إلا بالمعاملة. واضح؟ وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والصوم والحج والإيمان وسائل العبادة راجعة لحفظ الدين من جانب الوجود والثبات، فلا يوجد الدين ولا يثبت بدون إقامة أصول العبادات وشعائر الإسلام، فوجوده منوط بوجودها. إذن عرفنا أن زيارة الجلب والتثبيت كل واحد من هذه الخمسة والستة له شيء يثبته ويبقيه ثابتا في الوجود، وقد شرع الله تعالى ما تثبت به هذه الأشياء كلها وما به تبقى موجودة. واضح؟ ننتقل إلى الزيارة الأخرى التي يكون منها الحد، وتارة بالدرء للفساد كالحد والقصص والجهاد وبعده الحزين. إذن حفظ الضرورية الست تارة يكون أيضا بدرء الفساد والاختلال الواقع والمتوقع منها، وذلك هو حفظها من جانب العدم، معنى من جانب ما يعدمها، من جانب إعدام ما يؤدي إعدامه إلى حفظها، ومعنى إعدامه إزالته، إزالته كإقامة الحد على من فعل فاحشة، والقصاص من القاتل عمدا وعدوانا، وتضمين الدية في الخطأ، وتضمين قيم المتلفات وزيادة الكفار وسائل العقوبة الشرعية، كلها رافعة إلى حفظ الضرورية الست من جانب العدم. كيف ذلك؟ إقامة الحد على الزاني والله رافعة إلى حفظ النساب من جهة العدم، ماشي من جهة إثبات. هذه لم نفعلها من أجل أن نثبت أركان الإسلام، لا، فعلناها من أجل أن نعدم، وبذلك الإعدام يحصل حفظها. نعم، لأن إذا أعدم أي أزيل هذا الذي ذكر، فإن ذلك سيؤدي إلى ماذا؟ إلى ماذا؟ إلى حفظ الدين، إلى حفظ الخمس المذكورة، ضرورية الخمس، كإقامة إلى خيره. وإقامة الحد على شارب الخمر رازعة إلى حفظ العقل من جانب ماذا؟ من جانب العدم، لأن في ترك شرب الخمر وإعدامه ماذا؟ ماذا فيه؟ بالعقل، إعدام، من جهة الإعدام، العدم، لزوم الدية لمن أفسد عقل إنسان، فإنه راجع إلى حفظ العقل من جانب العدم، فإنه إذا أزيل هذا وهو إفساد العقل، فإن ذلك سيؤدي إلى ماذا؟ إلى حفظ العقل. وهكذا قتل المرتدين وعقوبة البدع الثلاثة من جانب العدم، وإقامة الحد على السارق وتضمين قيمة المؤلمات فشيئان، وتعزيل الغاصب، كل ذلك إرادة حفظ المال من جهة العدم، والقصاص في العمد وتضمين الدية في الخطيئة من حفظ النفس من جهة العدم، وحد القنصراط وحفظ العرض من جهة العدم. واضح هذا الأمر؟ والفرق بين ما يقول به هو أن تنظر إلى غرض الشرع من هذا الفعل، فإذا شرع الله تعالى أمرا وغرض به هو إزالة هذا الأمر، ففي تلك الإزالة حفظ لذلك الدين، وإذا شرع شيئا وفي وجوده وتباته حفظ لهذا الدين، فهذا تتم جانب الإثبات والوجود. مفهوم؟ مثلا الصلاة شرعت بوجودها، إذا وجدت هل يحفظ بها الدين أو إذا عدمت؟ إذا وجدت. دابا هذه المسائل الأخرى، مثلا الأمور الأخرى، مثلا حفظ المال من الإضاعة، إذا شرع في الإسلام أفعال من أجل حفظ المال، ولكن في وجودها حفظ المال، فكذلك وشرعت أمور أخرى في إعدامها وإزالتها، أحكام لإعدام وإزالة أمور هي في إعدامها حفظ، كتسمى الجهة الأولى كتسمى إثبات، وفي الأخرى إعدام والعدم. فهمت شيء؟ واضح بين هذا الأمر. إذن فيما تحفظون هذا الدين من أي جهة؟ تحفظون هذا الضرورية الخمس من جهة واحدة ومن جهتين، الجهة الأخرى التي فيها إثبات هذا الدين، ولا يثبت هذا الدين إلا بفعل ما يثبت به من إقامة الصلوات والزكاة والحج، هذا إثبات. وكما أنه أيضا لا يثبت إلا بما يدفع عنه كالقريب قتل المرتدين قتل إلى آخر الإعدام هذا الإرتداد إعدام وإزالة البدع يعني هنا الإزالة هي اللي فيها الحزب يسمى هذا جانب ماذا جانب الإعدام ولك حينئذ أن تطلق نظرك في الجزئيات التي تراها في الدنيا والناس يختلفون فيها هل في إعدامها حفظ أو في إثباتها حفظ فالأمر هنا متردد بين النفي والإثبات ويرجع إليه النظر والكلام في هذه المواضع كلها طويلة والحديث فيه شجون إلا أن الذي يجب أن يتنبه له هو التصوير العام ووضع المعالم وما يسمى بالأفكار ما يسمى العصرين بالأفكار الأساسية ثم بعد ذلك ما بقي مما لم يذكر فإنه يلحق بما ذكر.